جزاك الله خير شيخنا. وهذا السؤال 17 من تونس، يقول السائل: اضطروا عند زيارة الأقارب إلى مصافحة الأجنبيات والاختلاط بهن ومحاذير أخرى، فماذا أفعل بارك الله فيكم؟ لا تصافحها وإن كانت بنت عمك أو بنت خالك، وقل إن هذا حرام أصلا. نعم، ولا تخالط النساء لا سيما المتبرجات حاصرات عن الوجوه كاشفات عن بعض الأعضاء، إن هذا من الفتنة. فإذا زرت محارمك من النساء فاكتفي بزيارتهن ثم انفصل عن مخالطة الأجنبية. نعم.